فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل. الحديث يقول: ما المقصود بمن تعار من الليل؟ يعني استيقظ، تعار يعني استيقظ من النوم. نعم.